والقرآن مش بيشفع وأقول لك أنا كمان بقى وسورة البقرة وآل عمران بتشفع والشهيد بيشفع والمؤمنين بيشفعوا والملائكة بتشفع لكن كل ده بعد إذن مين؟ الله وبعد رضا مين؟ الله أدي الإذن والرضا يبقى برضه الأمر راجع لمين؟ لله عز وجل ولذلك قال في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لله الشفاعة جميعا يبقى أنا أطلبها الأول من الله ولما أعود شفاعة النبي برضو أطلبها من الله أقول إيه اللهم شفع فينا نبيك لكن لو قلت يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة طلبتها منين من الرسول لا ما تنفعش قل اللهم شفع فينا نبيك ده التوحيد اللهم دعاه لله شفع فينا القرآن انما لما اروح كده لوحدنا يا انبياء الله يا كذا اسمعني يبقى ده شرك لله ليه؟ جعلت غير الله مشترك مع الله في خصيصة الشفاعة التي لا تكون الا لله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم وأب يعلم ما بين ايديه وما خلفهم في علم الدنيا وعلم الاخره ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هي وحده صفه العلم علم الغيب دي ما تكونش الا لمن هو اله يبقى لو قلت لا اله الا الله يبقى غير الله ما يعرفش الغيب الله يعلم الغيب ولذلك ربنا قال في سوره النمل قل لا يعلم ادي النفس من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون والف الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو فهو الله عز وجل طيب لو انت بتعتقد كده واثبت للناس صفه العلم يبقى انت موحد لكن خلي بالك لو واحد قال ايه؟ قال الله بيعلم الغيب توحيد كويس وكمان خلي بالك وكمان الشيخ فلان بيعلم الغيب عمل ايه؟ خلى الشيخ فلان مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الإله التي لا ينبغي أن تكون لله اللي هي خصيصة علم الغيب. بدل ما خصيصة علم الغيب تبقى لله بس، ده الشركة بين الله وبين غيره، مين اللي أشرك مع الله حد في الصفة دي يقع في الشركة. واضح؟ أدي صفة يعلم أدي العلم أدي علم الغيب أهو، ولذلك أوعى تقول إن غير الله يعلم الغيب. كأنك بتقول غير الله إله مع الله، أو كأنك بتقول غير الله زي ربنا. زي ما هو ربنا بيعرف الغيب، أنا لا بيعرف الغيب. فأنت عم تقول السنة نفس صفة علم الغيب وهي خصيصة من خصائص الإله، بدل ما تبقى لله بس، لا ده أنت إيه؟ أشركت مع الله، جزأتها. ده أستغفر الله يعني إيه؟ اشترك مع الله بس مش الحقيقة كما ذلك كويس أنا بس شفت الحقيقة. هل أنت لما تقول الشيخ ربنا بيعرف الغيب، أنت أدركت اللي دخلت صفة علم الغيب خليتها شركة بين الله وبين غيره، لكن في حقيقة الأمر هل هو بيعلم الغيب صحيح؟ لا. واخد بالك ازاي؟ لكن انت اللي أخطأت انك أشركت مع الله في خصيصة من خصائص الإله التي لا تكون إلا لله عز وجل، لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شفت بقى خطرت وهي ممكن تجيبها ازاي؟ هنقول مثلا برضه ايه؟ يعني أمثلة تانية عشان ممكن استشفت منها يعني على سبيل المثال على سبيل الحق ويا ريت لو اخ كده يقرا القران بقى واول ما لا اله الا الله او الالوهيه بص قبل او بص بعد هتلاقي خصائص طلعها كده يا ريت واحنا برضه هنتكلم عن الخصائص دي كل خصيصه لوحدينا الموضوعات اللي جايه بقى هنبقى كل خصيصه بس كده لوحدينا بقى نتكلم فيها كده يعني علم الغيب نتكلم فيه كل تفصيل الشفاعه بتفصيل الحلف بالتفصيل النذر بالتفصيل كله بالتفصيل كده كله يعني كل مره هناخد موضوع ونتكلم عنه بتفصيل وبنتهيأ اسم ايه نغطي جميع وجوه الموضوع. تعالى في سوره ايه؟ شوف اخر سوره القصص كده مثلا يعني ربنا يقول ولا تدعوا مع الله الها اخر خلي بالك لا اله ادي نفسك الا هو اهل الاثبات ايه الخصائص؟ كل شيء هالك الا وجهه قلناها قبل كده اللي هي الحياه الابديه الصغيره له الحكم وقف له الحكم مين اللي له الحكم؟ الله زي ما قال ان الحكم الا لله سرجوس امر ان لا تعبده الا اياه طيب لو احنا بنقول ان الله هو الذي يحكم على الاشياء. يعني يحكم على الاشياء؟ يعني يقول لي دي حلال اعمل، يقول لي دي حرام اعملها. بس مين اللي حكم هنا؟ الله. ومين اللي قال دي حلال ودي حرام؟ الله. وانا عبد لله، فما اسمع كلام الله. يوم اقول له انا رب الحلال هعمله، هو حرام مش هعمله، يبقى انا بأله الله. واضح؟ وبعبد نفسي لله. لان انا بقي على حكم الله. او بيقول لي ده حلال، بقول له حاضر ده حرام، بقول له لا مش هعمله. طيب خلي بالك بقى، ممكن يجي واحد ويحط حكم مع الله. ربنا بيقول ايه؟ الخمر حرام لا حلال. هو عمل نفسه اياه بسرعة. يوم انت ما تتبعه وتقول اه انا هشرب الخمرة والخمرة حلال، عملت ايه هنا انت؟ جعلت غير الله اللي هو مش اله مشترك مع الله الاله بحق في خصيصة من خصائص الالوهية وهي الحكم، ان يحكم على الاشياء. فجعلت انت بقى شريك مع الله. ولذلك ربنا في سورة النحل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى مش احنا بقى اللي نشرع مع الله، ولما يجي واحد يشرع ويحط تشريع يبقى عمل نفسه اله، واللي يسمع كلامه يبقى كانه صدق انه اله. هو فرعون لما قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، عمل ايه؟ كان قال لهم ان انا اللي جبت الشمس، انا اللي خلقت السماء والارض؟ لا. امال قال لي نفسي يعني ايه؟ قال لهم انا اللي اقول الحلال والحرام وتسمعوا كلامي. يبقى كده عمل نفسه ايه؟ اله. عشان كده ربنا قال اهو، قال على الانسان قال انا ربكم الاعلى، وقال ما علمت لكم من اله، يعني معبود. يعني ايه؟ يعني تعبدون، يعني ايه تعبدون؟ يعني تسمعوا كلامي وتنفذوه. انا اللي اقول الصح، انا اللي اقول الغلط، انا صاحب القرار، انا اللي اقول كل حاجه، ما عليكم الا السمع والطاعه. يبقى ده ايه؟ ده عمل نفسه اله مع الله. هو حر؟ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لكن انت يوم ما تيجي وتعبد نفسك لحكمه يبقى انت جعلته مشترك مع الله في خصيصه الاله وهي الحب التي لا ينبغي ان تكون الا لله عز وجل. علشان كده هنقول عايزين الشريعه الاسلاميه تحكمنا. ليه؟ وبنقول يا رب احنا بنعجب نفسينا يا رب، القانون اللي بيطبقوه قانون فرنسي يا رب، واحنا مالناش دعوه، عايزين بنحارب وبنقول. وبنقول يا رب احنا بنرضى عليه واحنا بنرضى عليه. حتى القضاء والمحامين كلهم بيقولوا امتى يجي اليوم اللي يطبقوا فيه الشريعه؟ علشان لما نيجي ندافع بالشرع ونتحاكم الى شرع الله. انما احنا لغايه دلوقتي نتحاكم الى القانون الفرنسي. وابسط حاجه هقول لكم الخبر اللي احنا عايزين فيه. ايه الايام دي؟ معلش احنا مش هنرفع على الموضوع بتاع بس حته صغيره يعني. الايام دي شغالين على ايه؟ جرايد وسائل الاعلام ورب كله تمام، الشمامي كله شغال على الشم. بس واللي اتمسك معاه بتاع بودره راح انتاج ماشي. وعايزين يحطوا ارتجى قانون بالاعدام للي بيدخلوا الكوكايين والهروين والكلام ده. حطوا مع ان الكلام ده كان من زمان شغال، يعني كلنا احنا دلوقتي صار زي بعض والله كده احنا فوقنا والحمد لله ان احنا فوقنا. الهروين والكوكايين مش حرام؟ اه حرام. ليه؟ لانهم بيسكروا لانهم خمر مواطن. طب خمر جايه من الجانب المادي. خمر يعني ايه؟ يعني غطاء. انا خمرت الكوبايه يعني ايه؟ يعني غطيت الكوبايه او سترت الكوبايه. ولذلك جاء من خمر يا رب ايه؟ الخمار. الخمار اللي هو ايه؟ الزي بتاع المرأة. مش ربنا في سورة النور بيقول ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. ايه خمرهن؟ الطرحة يعني. تنزل الطرحة ايه؟ تداري تستر تغطي. عشان كده اسمها خمار. اي حاجة تخامر العقل يعني ايه؟ يعني تستر العقل يعني تغطي العقل تبقى حرام. اي حاجة تخص العقل كده ايه؟ حرام. خلي بالك. اي حاجة لانك انت مميز عن الحيوان بايه؟ بالعقل. هو الحيوان زي بياكل ويشرب وده بتاكل وبتشرب وده بتنام وهو بينام وهو بينام. كل لو تبص للكلب او الحمار او القطة او البقرة او بتاع تلاقي لا بالظبط زي البني ادم في كل حاجة. ما عدا انه مش سهل. لا لكن انت وشك لفوق، انت فيها بتمشي على اربع، انت بتمشي على رجلين، وشك لفوق معتدل القامة، لكن تتميز عن الحياة بايه؟ بالعقل. اي حاجة بقى تلخبط فيها عقلك، تخامر العقل، تستر تغطي عقلك، تبقى حرام. اللي بيغطي العقل ده ممكن يكون في صورة مقصورة مية، زي ايه؟ ازايز الخمرة اللي بتتباع، وايت هورس بلاك ابيض، الحصان الابيض، بلاك اند وايت، ما بيقولش اسمها كده، شمبانيا، ويسكي، كينا، ديرة، بوظة، كل دي ايه؟ بتخاف، ماليش دعوة الخمرة ده، ما انت عارف تسميها. انا الهدف الاساسي بتخامر العقل، اه يبقى خمر، ادي واحدة. يبقى ممكن الخمر يكون في صورة ايه؟ مية. ممكن الخمرة تكون في صورة دخانة، دخان، واحد يحط الحشيش ويحط عليه الفحش ويصحى في النفس، تطلع دخانة. الدخانة دي تخش في الرئتين، تطلع على عقله، تذهب عقله، تخمر عقله، يبقى كده ايه؟ حرام برضه. وقالوا لا انا مش بشرب خمرة، ده دخان. اقول له برضه مالناش دعوة بمية بدخان، العبرة بايه؟ بالعقل. لخبطت عقلك؟ اه. عشان ما يجيش واحد يقول لك كمان الحمد لله، لا انا بتاع مية ولا بتاع دخان، انا بديها البرشامة الحلوة كده وعليها شوية مية، هتفضل الاخر. اه في ناس بتعمل كده، تقول البرشام نيجي مالناش دعوة تسميه زي ما تسميه، الهباب اللي بتشربه البرشام ده يعمل ايه؟ ينزل في المعدة، يقوم يتحلل، ياخدوا الدم، يطلع بيه على المخ، يخامر العقل، بقى خمرة. طب واحد يقول لك لا انا بقى لا برشام ولا مية ولا دخان، انت تاخدها كده ببلدعة، حطها هنا كده، تقول زي ايه؟ بتوع الكراسي ده اللي هو بتاع الافيون. الافيون، وفي في الصعيد حاجة اسمها المغزى. اللي في الصعيد نعرف فيه كيس كده اسمه المغزى، يطلع منه حاجة زي الدخان، مش دخان هو، ويحط كده على جنب، عشان هنا انت عارف عنده السنان والاضرار بتبقى الشعيرات والاعصاب، اه وانت امتص دي على طول وتطلعها، يبقى قاعد متيس كده ماما، اه يقول لك هذا ايه بيمضغ في المجرح وكل شويه يعني حاجه تقرف يعني. والله ما الناس دعوه بالمظاهر دي كلها، الخلاصه فيها ايه؟ بتهيب بتهيب العقل، اه زي ايه؟ زي اللي النهارده بيحاربوه، اللي هو اللي البودره دي، يحط البودره كده ويجيب بتاع ده المصفى وراح ماشي زي ده ابتدى يجيب خلاص كده يعني بقى، اه يعني يا سلام كيف بقى هو الوقت اتقتل كده. طيب يقول لك ده خلاص بقى اتقتل، كيف؟ يقول لك ده كيف؟ طيب اسمعنا احنا بنركز على الحته الاخيره خالص، والصحافه قايمه قاعده النهارده عليها. ليه؟ هو بس البودره هي الحرام والسم هو الحرام؟ طب والخمره اللي هي صوره ميله حرام ولا حلال؟ امال بتتباع علنا ليه؟ امال المحلات بتبيعها ليه؟ والكباريهات بتقدمها ليه؟ لما هي حرام، ولا بس شويه البودره اللي حرام وعايزين ننزل لهم قانون يتمسك ومش عارف اعدام؟ شوف الخبر اللي احنا عايزين فيه عشان تعرف ان القانون اللي حكمنا قانون فين؟ قال الحشيش اللي اتمسك بحشيش تأديبه ومش عارف يتمسك ويتحرك ويتعرض على النيابه وقضيه وسجن، انما اللي في الخمره لا. عشان كده الحشيشين كانوا هم جوه في السجن لما كانوا بيعملوا بيتكلموا معانا، يقولوا ما احنا كنا اغنياء قوي، طب واحنا بنبيع حشيش ليه؟ ما كنا بنبيع خمره. انا واحد بيبيع حشيش ليه؟ ما كنت اشرب خمره. هو من بنود مكره يعني ايه؟ يعني الحشيش فيه قانون وفيه سجن، انما الخمره الدوله محللاها، يقول لك الدوله محللاها، طب والله محرمها. يبقى لو احنا بقى بنمشي بالشرع كنا مسكنا الحشيش حساسين والسمانين والخمرجية اللي بيشربوا المية، انما احنا بقى لا، ده احنا بقى شفت القانون، القانون صحيح. يجي يمسكوا واحد مقتول هنا يقول له لا ده شارب، لا لا لا لا هو هيكون شارب، لكن لو شارب لازم يقبض عليه، يقول له لا ده شارب، ده شارب اللي دخل فيه واحد، يقول له ايوه لا لا ده سموه، الف سلام بس حد يوصله عشان يتوه ولا بتاع، انما احنا عايزين اللي يشمه. اوعى حد الله سبحان الله، طب هذه هي دي بس، دي صورة مية وثانية صورة بدر. لا امسك بتوع البدر وبتوع المية ركبت بتوع مية دول. يعني كانوا بيشجعوا الناس على الخمرة، هما تعرف ما جابوش يعني مش يحاربوها، كانوا جابوا حرب ولا حاجة. ده هما بدأوا يعني يزنقوا على صور الخمرة من امتى؟ من يوم ما طلعت فيها سموم وبدأت الناس تموت. فقال لك لا لا حرب. ونيجي انت كده بالخمر بالخمر لا ايه دي سليمه ولا هو حللها مين حللها يقول اه دي خمره ما فيهاش سم ماشي مصرح ايش ايش هو ايش هو هي ولا فيها سم دي لا فيها سم لا طب ربك يا كلام ربك يا كلام عشان كده بقول لك اهو ان الحكم الا لله لله ولذلك محدش مقتنع محدش مقتنع ليه يقول لك الله هو مش عارف سايبين اللي بيشربوا الخمرة وما استني بتوع الفدرة وما استني بتوع الحشيش طب وما سايبين دول ليه؟ صحيح صحيح زي ما يجوا يمسكوا واحدة رقاصة ايه الدوقة ايه تحكيلها ليه؟ يقول لك عشان نفسك بدلة الرقص خيعة شوية فالمفروض بقى الرقص تكون محتشمة يعني ما يرسلوا المفروض تكون بدلة الرقص ما تقلقش تهريج كل دي مظاهر تهريج لان احنا لو جادين مفيش حاجه اسمها بدله رقص محتشمه او مش عارف ايه غلط ده ولا صح غلط ده يبقى كله غلط يبقى نصلح حتى لو كانت تفتح باب الترقص نقول لها لا ما ينفعش نفعل مريض بدله مش بدله ده كله يدلك على ايه قانون قانون فين قانون فين يدلك كله خرام خرام اه ممكن اقول لك اي اطلعك منه ده الشعر والعجز وهكذا نرجع لموضوعنا اذا الى الحكم ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم اهو يبقى الحكم يكون لله عز وجل دي من خصائص الالوهيه اللي يحكم على الحلال والحرام هو الله هو الله عز وجل يقول ده حلال حاضر يا رب ده حرام نعمل هنعمله انما اللي يجي يحلل ويحرم مع الله كانه بيعمل نفسه اله مع الله مالناش دعوه بيه لكن لو واحد اقر له اقر التشريع لغير الله يبقى والعياذ بالله جعل غير الله ايه؟ مشترك مع الله في خصيصه من خصائص الاله يقع في الشرك لان بقت الخصيصه دي شركه بين الله وبين غيره. يعني ابسط حاجه ربنا حرم الربا ولا لا؟ حرمه. واحد ما زال حتى الان حاطط فلوسه في البنك وعارف انه بيطلع عليك. يقول لك هنعمل الدوله بحل الله، طب خليك ماشي تبع الدوله كله. خلاص؟ براحتك. انما الله حرم ولا لا؟ حرم بس. انت بقى خليك ماشي مع اللي محلل واللي احل ما حرم الله وشوف عبادتك في الاخره هيبقى ايه؟ شوف حالك في الاخره مع الله هيبقى ايه؟ لان انت كده هنا عبدت نفسك مش لله فانت قلت ان الحكم لغير الله وقال على اللي قال عليه ربنا حرام هو قال عليه حلال يبقى حلال يبقى انت هنا اشركت مع الله احد في خصيصه من خصائص الله هي ايه؟ اللي هي خصيصه الحكم او التشريع يعني. واضح واضح حته خصائص الالوهيه طيب اذا نرجع بقى للموضوع الاولاني والثاني كله قلناه خلي بالك اذا انت يا موحد يا اللي بتقول لا اله الا الله لا اله الا الله لما جيت تنفي الالوهيه عن غير الله مش المفروض كمان تنفي معاها خصائص الالوهيه واضح ولما تثبت الالوهيه لله تبقى تثبت معاها ايه خصائص الالوهيه واضح برضه لان الصفه تتبع الموصوف وخصائص الله تبارك وتعالى لازمه له يبقى يوم ما تثبت تثبت الخصائص ويوم ما تنفي تنفي الخصائص يعني يوم ما تثبت الالوهيه اثبت معاها ايه خصائص الالوهيه ويوم ما تنفي الالوهيه عن غير الله انفي معاها خصائص الايه الالوهيه مش واضحه نديها مثلا نبرمجنا ولله المثل الاعلى. في شويه اللي انا قلته وخليك معايا شويه في المثل البلدي اللي انا هقوله. خلي بالك لما اثبت لنفسي صفه حسبت لها خصائص ولما اشيل عن نفسي الصفه يبقى اشيل عنها الايه؟ الخصائص. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك الاخ وردي دكتور دكتور يعني طبيب مثلا يعني انا مش دكتور ولا حاجه بس نضرب مثلا. افرض واحد قال انا دكتور مثلا طبيب يعني اتخرج من كليه الطب. خدت صفه ايه؟ الطبيب يبقى انا طبيب ماشي يعني ايه طبيب لما خدت الصفه خلي بالك هاخد معاها ايه خصائص الصفه يعني ايه يعني علشان انا طبيب دكتور يبقى ممكن لازم دكتور الابيض اعمل عمليه لواحد عيان خلي بالك افتح عياده باذن عشان انا ايه دكتور اشتغل في مستشفى اقبض من وزاره الصحه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه دي اسمها خصائص مين الدكتور دي اي واحد يعمل الحاجات دي اي واحد من الطلاب يعمل عمليه واحد يوصف العلاج لا امال مين الدكتور جميل يبقى يوم خلي بالك يوم ما يكون وجهي دكتور يبقى وجهي ايه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه مش اثبت الصفه ليا، اثبت ليا الايه؟ خصائص الصفه. خلي بالك معايا بقى كويس، اثبت ليا ايه؟ خصائص الصفه. يبقى والدي اه ما دام دكتور يبقى ايه؟ يعمل عمليه، ينقص دواء، يشتغل في المستشفى، مش عارف ايه، ماشي كده؟ واضح؟ طيب العكس، العكس يوم ما تقول والدي مش دكتور شلت عني الايه؟ الصفه. لا الاول ايه؟ الصفه اهو، انا مش دكتور، انا مش دكتور، واضح؟ يبقى بالتالي ما دام انا مش دكتور ما افتحش عياده، ما عملتش عمليه، ما وصلتش الواحد دواء في الحته، ما اشتغلتش في مستشفى دكتور. ليه ما عملتش كذا وكذا وكذا وكذا؟ الحاجات دي ما بعملهاش ليه؟ علشان انا ايه؟ مش دكتور. واضح اللي جاب كده؟ واخد بالك؟ هاتي؟ طيب عايز واحد يقول لي الحكم في المساله اللي حاولت عشان احط معايا الحته الاخيره عشان ايه الموضوع؟ خلي بالك، لو واحد قال خلي بالك وجهي مش دكتور لكن يعمل عمليه للمريض، عمل ايه؟ نفع عني الصفه وعطاني خصيصه من خصائص الصفه اللي هو نفاها عني، يبقى لخبط. تاني لما اقول واحد وجهي مش دكتور يبقى نفع عني ايه؟ الصفه، يبقى المفروض ان ينفي عني كمان ايه؟ خصائص الصفه، واضح؟ فما دام هو بيقول وجهي مش دكتور يبقى لو قال ان وجهي يعمل عمليه العيان يبقى لخبط. ايه اللخبط اللي عملها؟ خلي بالك بقى دي واحده، انه اشرط وجهي اللي مش دكتور مع الدكاتره في خصيصه مش بتاعتي. طب لو وجهي يعمل عمليه واحد عيان ليه؟ هو دكتور؟ يقول لك لا وجهي مش دكتور بس يعمل عمليه. ليه ده؟ ما انت بتقول ما عملتش حاجه من الاثنين، يا ولدي دكتور يا مش دكتور. اه خد الحل، يقول مش دكتور بس يعمل عمليه. ازاي ده؟ شفت الغلط ده؟ ازاي شفت الغلط ده؟ واضح المثل ده؟ واضح؟ طب انت بقى عشان يبقى لله المثل الاعلى، انت الكلام ده خالص عشان ما حدش يشبه بقى ولا في ايه صوره زي دي، لا ولله المثل الاعلى. يوم ما احنا نيجي ونقول خلي بالك فتح كويس، لا اله الا الله، ايه ده؟ ده نفس لا اله، غير الله مش اله، الا الله، الله اله وحده لا شريك له. لما نفيت عن غير الله انه مش اله المفروض انك تعمل ايه تاني كمان؟ تنفي عنه خصائص الالوهيه. يبقى ما دام غير الله مش اله في كمان خصائص الاله، يعني ما دام غير الله مش اله لا يعلم الغيب ولا نقلش بيه ولا ننذر له ولا ندفع له ولا نحكم بحكمه، كل ده ليه؟ لانه مش اله الا الله. يبقى ما دام الله اله نقلب فيه ننذر له نعبده نتحاكم له وننطق له علم الغيب وكذا وكذا، كل اللي انت بتثبته لله اثبته ليه؟ لانك اثبتت لله اصلا ايه؟ صفه الالوهيه. يبقى لما تثبت الصفه اثبت معاها ايه؟ خصائص الصفه. ولما تنفي الصفه انت معاها ايه؟ خصائص الصفه. طيب خلي بالك في المثل ده، لو واحد جه قال خلي بالك خلي بالك لا اله الا الله بس الشيخ فلان بيعلم الغيب، عمل ايه؟ ازاي؟ نيجي نقول له تعالى دقيقه واحده، الشيخ فلان اللي انت بتقول بيعلم الغيب اله ولا مش اله؟ قال لا انا بقول لا اله الا الله. طب وازاي تقول عنه انه مش اله وتديله ايه؟ خصيصه من خصائص الاله. لما هو مش اله بتديله خصيصه من خصائص الاله ليه؟ يبقى هو حاجه من الاثنين، يا اله يا مش اله. اله يبقى بيعلم الغيب وكمان بالمره نمشي له ونفتح له ونصلي له وهو الله، يبقى هو الله. انما مش اله يبقى تنسى عنه خصائص الاله. واضح؟ طيب لو واحد زي ما بقول اهو نفى عن غير الله انه اله، نفى عن غير الله انه اله ويقول لا اله الا الله بس مدد يا سيدي فلان، عمل ايه برضه؟ ازاي؟ ان هو يقول لا اله الا الله نفى عن غير الله انه اله لكن اثبت لغير الله خصيصه من خصائص الاله اللي هي الدعاء. طب كده يبقى عمل ايه؟ كده يبقى عمل ايه؟ اترك غير الله مع الله في خصيصة من خصائص الاله. يبقى كأنه بعد غير الله كان بالك من الله مد لله نون دال مد نون دال مد. يبقى جعل غير الله مد لله مد. يعني ايه مد؟ مد ده مصدر جمعها انداد. انت الانسان والعياذ بالله يتخذ لله الانداد هي ند معناها شريك مثيل نظير مشابه مكافئ مماثل بالبلدي زي. انت ند لفلان يعني انت زي فلان انت مشابه له مكافئ له نظير له انت زي. ولذلك لو تفتكر في الرياضة الرياضة المضارعة مثلا ملاكمة مش عارف ايه الكلام ده لا لان ملاكمة ضربة اللي ضربة في الوش طبعا ولا النبي صلى الله عليه وسلم عن الضربة في الوش. لما تيجوا يعملوا الاوزان هل بيجيبوا واحد مثلا يكون صغير يرسم واحد من جماعه اللي هم عاملين خلفيه ولا دول؟ لا. امال يعمل ايه؟ يقول لك اوزن من 50 مثلا ل 55 ده ذبابه. من 55 ل 60 مثلا واحد ده ريشه. من 60 ل 65 ده تيك. مش عارف من 65 ل 70 ده ايه؟ خفيف تقيل. وبعدين تقيل. ايه الاوزان دي يعني ايه؟ يعني كل واحد يبقى مد للتاني. واضح؟ عشان لما يجي واحد يغلب التاني يقول له اه طب انت ليك حاجه تغلب انت كنت عامل زي الفيل وانا عامل زي البرصه جنبك مش عارف اه عامل ايه انا جنبك حسن يعني واخد بالك؟ انما ما يقدرش يقول الكلام ده ايه؟ يقول لا ده انت وزنك ايه؟ وزن يعني ايه وزنك وزن؟ يعني انت مد ليا وانا مد ليك يعني انت زيي وانا زيك يعني انت كبك وانا كبك الوزن يعني يعني انت مكافئ ليا يعني انا مماثل ليك كلها ايه؟ واحد. عشان كده ربك تبارك وتعالى نهى في القران ومذكوره كلمه الانداد ست مرات. ست مرات في المصحف. اثنين في البقره وواحده في السلم وواحده في ابراهيم وواحده في الزمر وواحده في حدث. يبقوا سته. نهى الله عز وجل بل حرم ان الانسان يتخذ لله الانداد. يعني ايه يتخذ لله الانداد؟ انا كنت عايز اطلع ست ايات دول كل اللي فات مقدمه للست ايات دول. يعني ايه الانداد؟ يعني يوم ما تيجي خلي بالك تثبت لغير الله خصيصة من خصائص الاله يبقى انت جعلت غير الله ند لله. جعلت زي ربنا زي ما بندعو الله باهو غير الى كما جاء فهو ده زي ربنا بنقول الله يعلم الغيب اهو ولا كمان بيعلم الغيب بنحلف بالله ويحلف بده كمان مره اه ده يبقى زي ايه ده يبقى ايه ده يا ده ند. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة بيقول ايه؟ وتلاحظ بقى الآيات الأول يثبت الله عز وجل فيها الخلق. خلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم قم أهو. أدي الخلق أهو. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها. الذي جعل لكم الأرض فراشا. أدي الخلق. والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء المطر. فأخرج به من الثمرات الزرع رزقا لكم ها. فلا اوعوا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اي وانتم تعلمون انه لا اله الا الله وانتم تعلمون انه ليس احد مد لله ولا كفء لله ولا مراد لله لان احنا نقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي قراءه كف انا احد كف انت اي لا يماد لا يجامل لا يولد لا يوجد في قراءه الا حمد لا يماد الله تبارك وتعالى احد في ذاته ولا في صفاته ولا اسمائه ولا في ربوبيته ولا في الوهيته. واضح؟ اذا فلا تجعلوا لله ايه؟ اندادا اي متلاح مزراع. واحد يقول لك الحمد لله انا بجعلت لله انداد ترى مره بعيد وهو بيثبت خصائص الالوهيه لغير الله. يبقى هو بيمسك لسان لكن لسان حاله ايه؟ لسان حاله بيدعي والعياذ بالله ان لله الانداد. بس خلي بالك في حاجه اسمها لسان الحال ولسان المقام. ازاي؟ لسان المقام يموت. مثلا انا لو واقف في الشارع واللي رايح واللي جاي اقول له حصل الله اديني حسنة انا راجل غلبان تصدق علينا يبقى انا بتكلم بايه؟ بلساني بقول بلساني اسمه لساني الايه؟ المقال مقال كلام اهو الكلام. لكن انا ممكن اعمل حاجه ثانيه اجي في الشارع واروح مقطع هدومي وقاعد على الرصيف وعامل كده اللي رايح واللي جاي ايه؟ هيديني انا قلت لحد فين؟ لكن لسان حالي بيقول ما انا ما قلتش بالكلام ما قلتش باللسان لكن لسان حالي بيقول بدوني امال انا مهدوم مقطعه وقاعد عامل كده، امال انا ايه عمال عايز ايه يعني؟ امال ايه ده؟ طب ايه ده بيعمل كده ليه؟ يجي واحد يقول ما قلتش؟ لا ما انت حالك اهو، انت ما قلتش بلسان المقال لكن لسان الحال بيعبر عنه واضح. فممكن واحد يقول لك انا ما قلتش، انا لا اتخذ مع الله الانداد، ده انا بقول لا اله الا الله. تقول له كويس، لكن لسان حالك بيقول انك بتتخذ مع الله الانداد وبتتخذ لله الانداد. يقول ازاي؟ نقول له اول ما بتضيع منك حاجه بتطلع تجري على طول، اللي يطلع لك منزل على واحد شيخ رمرج الكف على واحد مش عارف يضرب لك الوجع يعرف. يبقى لسان حالك بيقول انك بتتخذ الانداد مع الله، والا لو انت فعلا وعلى يقين ان الغيب لله عز وجل كنت رحت الغيره، يبقى فعلا انت بلسان المقال بتقول لا اله الا الله، لكن بلسان الحال بتخالف لسان المقال. واضح؟ اذا قال تجعلوا لله ايه؟ اندادا وانتم تعلمون. في ناس في سوره البقره والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. خلي بالك ان في خلق، خلق اهش، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. ومن الناس، مش ومن المؤمنين، مش ومن المؤمنين لا، ومن الناس. وشوف جاي بعد ايه؟ بعد الخلق ده كله، من يتخذ من دون الله اندادا، يتخذ من دون الله مثلاء مزراء شركاء بايه؟ بانه بيثبت فيهم خصائص الالوهيه التي لا تكون الا لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم ك ك ك حرف ك تشبيه يعني زي ايه؟ كحب الله. ما هو صحيح؟ ما دام عملوهم زي ربنا هيحبهم زي ربنا بالظبط؟ ها؟ يقول لك الرزق جاي عن ربنا. مش ربنا بيدي ولا بيدي؟ فانا بقول له مدد وبركاته واديني زي ما بقول له يا رب مدد، بقول له ده مدد. يبقى فعلا يحبونهم ايه؟ كحب الله. ده الناس ومن الناس. لكن شوف بعدها على طول ايه؟ والذين امنوا، امنوا اشد حبا لله عز وجل. ولذلك قال بعدها ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ظلموا، ظلموا انفسهم في شركهم بالله لما عزوا العذاب في الاخره وان القوه لله جميعا وما ظلموا من العقاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. يعني ايه؟ قالوا تعالوا احنا كنا بنعملكم زي ربنا، واحنا قلنا لكم وواحد يقول لكم احنا زي ربنا، انتوا اللي عملتوا اتحملوا تقطعت فيهم الاسباب. وهكذا نفس الايات حكيها في سوره الصوره في الاول برضه الخلق. خلي بالك الخلق الاول، قل انكم لتذكرون بالذي خلق، اي خلق الارض في يومين، يبقى الارض في يومين، وتجعلون له اندادا. كيف تذكرون بالله الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له الانداد؟ ازاي تجعلون لله الانداد؟ ازاي الناس تجعل لله الانداد؟ انهم بيثبتوا لغير الله خصائص الالوهيه اللي هي التي اختص الله تبارك وتعالى فيها نفسه دون غيره، واللي يثبتها لله يبقى موحد، واللي يثبتها لغير الله يبقى مشرك، لانه يقول جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصه من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون لله. فلما تكون لله بقت غير الله كمان اشترك الى الله مع الله فيها، يرفع من فعل هذا في الشرك ان كان يعلم كما قلنا. واضح؟ يبقى شوف ربك تبارك وتعالى قل انكم لتشعرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. كيف تجعلون له اندادا؟ يعني ذلك رب العالمين. يبقى الارض في يومين، وبعدين وجعل فيها رواسي اللي هي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في يومين. يبقى فيهم يكون ايه؟ إلى في أربعة أيام سواء للسائلين. قبل اثنين عشان ربنا عايز يقول القمر لقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في إيه؟ في ستة أيام. إحنا لغاية دلوقتي كده خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي وبارك فيها في يومين ثاني وأربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن أي فخلقهن سبع سماوات في يومين. يبقى هما الستة. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل. إذا لا ينبغي على الانسان ان يتخذ لله الانداد. ازاي تتخذ لله الانداد؟ انك تثبت لغير الله خصائص الاله. واضح؟ طب لو واحد عمل كده يبقى عمل ايه؟ فعل شرك والعياذ بالله. هذا امر من امور الشرك. والحاجه الوحيده التي لا تغفر، ان الله لا يغفر سوره النساء ان يدرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء، لكن الشرك لا. وتعالى بقى شوف عقاب اللي بيتخذ لله الانداد والعياذ بالله. شوف في سوره ابراهيم ربنا يقول الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. قل والله صح، بدلوا نعمه الله كفرا. نعم ربنا كثير ياخذوا العنب ويعملوا خمره، نعمه بدلت لكفر. كورنيس البحر نعمه من نعم الله، بدل ما احنا بنروح نتمتع بيه ونتمتع بالصيف بدلوه كفر. والنساء تروح هناك وتقلع، والرجال يروح يقلعوا. وما استعظوش الا لما ربك طلع عليهم الريحه وطلع عليهم المجال وقلنا يا اخوانا حرام. الحد من الكلام يا اخوانا حرام. طب خدوا السنه ما كانتش مؤكده يعني، بس السنه دي هتبقى مؤكده ان شاء الله، هيقوموا على الريحه تمام يعني. تعالى بقى شوف التلفزيون برضه نعمه من نعم الله، لكن اتحولت واتبدلت مسرحيات وتمثيليات وافلام، وده بيحضن في دين الحرام، وده عامل دين المراه ده، وده عامل ده جوزها وهم لا جوزها ولا مراته، وكلهم العيال ونزلوا في بعض. يبقى لم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. خلي بالك، فجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى الله. ازاي؟ وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. في ناس كده والله النهارده بدل ما تقول للناس التوحيد ويقولوا للناس ادعوا الله واستعينوا بالله واذا ذلك عبادي عني فاني قريب اجيب دعاء دعائي اذا دعان وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وسيدنا النبي يقول اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. لا، دول رايحين يضلوا الناس. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. ازاي؟ يجي يقول لك انا قعدت ادعي ربنا لما لساني حزي. شوف شوف الكفر والشرك وما فيش فايده. بقول له يا رب شقه ثلاث وقت بالصعبه ابدا ما فيش فايده. يوم ما رحت لتيجي فلان ورحت للشيخ فلان انا كنت عنده بالليل تاني يوم كتبت الكونتراكت. قلت له يا مين ده؟ يقول لنا يا عم. قول له ايوه، امال انا بحكي لك ليه؟ ما انا بقول لك اهو. شوف فهم ربنا يعني ايه؟ شوف انت، وجعل الله ايه؟ اندادا ليضلوا عن سبيله. فده اللي يقول له عمال ادعي ربي طول النهار والليل علشان يقول لي مين اللي خد المحفظه ومين اللي طلع كذا. يا انا قلنا كذا كده في الموضوع ده. تعالى بس يا راجل شوف شوف انا بقول لك الله قول تعالى. ده في راجل شيخ ده ايه؟ واصي مكشوف عنه الحجاب بيزيد من فوق من لوح الارض. شوف كل ده معناه ايه؟ ويضل عن سبيل الله. يبقى إيه ده ملوش كلمه ربنا بقى خلاص؟ ها؟ نشوف الجدع ده بقى اللي هيجي لنا. وجعل الله ايه؟ اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار والعياذ بالله. ليه؟ لانهم اتخذوا الانداد لله. قالوا غير ربنا بيستجيب، غير ربنا بيعلم الغيب، غير ربنا بينزل له، غير ربنا بيتبع له، غير ربنا. لا، ده كل ده العين ولا مظاهر الانداد اهي. ولذلك في سوره برضه الزمر نفس الايات برضه بس باسلوب اخر، يعني ربنا تبارك وتعالى يقول واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. لا اله الا الله. شوف منيبا يعني راجعا. طب شوف ده كان فين؟ ما هو انت بتقول فلان رجع، يبقى معناه انه كان ايه؟ كان بره. طب ده ما كانش مع الله. وذكر ربنا يقول اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه راجعا اليه، عرف ان الله حق ورجع لله. طيب ثم اذا خوله نعمه منه ربنا يديه نعمه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار والعياذ بالله. اللي ترك الله، اللي عطى خصائص الالوهيه واثبت خصائص الالوهيه لغير الله مجرم وآثم في حق نفسه، ظالم لنفسه لانه بيؤدي بنفسه الى الشرك والعياذ بالله. ليه تثبت خصائص الالوهيه لغير الله؟ ليه؟ ليه؟ انت مش بتقول لا اله الا الله؟ يبقى اذا لتنكر عن غير الله انه اله، انت عنه كمان ايه؟ خصائص الاله. قلت الا الله اثبت لله الالوهيه، اثبت لله خصائص الالوهيه. شوف برضه العقاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. حديث البخاري. اعظم الذنب عند الله ايه؟ انك تجعل لله ند، يعني مثيل، شبيه، مكافئ، نظير، مثيل. اصل بقول الكلام ده مركز عليه ليه؟ الناس النهارده طلعت الكلام ده كان زمان. ايام العرب ما كانوا بيعبدوا الاصنام. طب ما الحال النهارده زي زمان؟ كان زمان اصنام، النهارده اضرحه. تعالى شوف بيحصل ايه عند الاضرحه النهارده. كل اللي كان بيحصل عند الاصنام زمان اللي داخل في وشه وطلع في وشه. ويا ريت يا اخي الشعب سيدنا ابراهيم كان قاعد صلب ظهره عليه والنبي شافه صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج، وانت طالع على صلب وشك وداخل وشك وامي واقفه عماله تحط ظهرها في الضريح. ايه دي اصل عندها روماتيزم عايزه تطلعه ليه؟ هو ده بيشفي؟ هو ده الشافي ده؟ هو واذا مرضت فهو يشفيك؟ هو ده؟ واللي عايزه تعمل خد مش عارف ايه وحط حوالين سجنين ونديله تحطيه على تحط على الضريح بتاعه الشمع، واللي عمال يقول وطلبة الروعش والمرأة الله يفتحها هتكون على دين المصاعي، لا حرام من دين اقول على دين اليهود. ايه ده؟ يقول لك ايه ده المشركين كانوا زمان شربوا رغيف يا عم، ده كان على الحجر يعبدوا الاصنام. طب ما تيجي تشوف، ما تيجي تشوف اللي يقول لك وما ذبح على النصر، كان زمان بيذبح قدام الاصنام على حاجه اسمها نصر. طب ما مر نفس الطريق، يعني يستنى للميت النحش طلع على مرته ولسه، طب نايم خروف في يوم استنى لسه. أول ما النحش عدى هرب هرب هرب بسم الله بسم الله يلا عد عد عليه. ذبح مين ده؟ ده ذبح غير الله مش لله، ولا غير الفقراء، ده لغير الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دي مش مذبوحه لله، ده ما يجيبوا عجل وينيموه على سلم السياره. ليه؟ اصل ده نازل في ملك من الملوك، في رئيس من الرؤساء، في وزير جل جلاله، فلازم ينذبح العجل على رجله. طب ما ده ذبح لغير الله، ده ذبح لغير الله. ده اللي طلع كده مذبح عند رايح يجي فلان، ذبح لغير الله شرك. لانه ايه؟ لانها او لان اللي بيعمل كده بيثبت خصيصة من خصائص الاله لغير الله، اللي هي خصيصة الذبح. فصل لربك وايه؟ وانحر. وهنتكلم عن عندي بقى، هنمسك الحلف لوحده والذبح لوحده والنذر لوحده والشفاعة والاضرحة، الكلام ده كله هناخده كل واحدة من دي في موضوع، باعتبارها ان شاء الله من يوم الاربعاء القادم باذن الله. يعني بقى هنمسك الخصائص دي واحدة واحدة كده، ويمسك كل مرة يمسك خصيصة من الخصائص. لكن هنقولها دلوقتي مجملة ايه؟ اهي وذلك الرب تبارك وتعالى في اخر سورة السبع، في سورة السبع مش في الاخر في نص كده يقول ايه؟ عز وجل وقال الذين كفروا لن نؤمن بغير القران ولا بالذي بين يديه، ولو ترى اذ المجرمون لا والذين يصلوا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض من القول. يشتموا بعض الرب على بعض، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. في الاخر بقى يشتموا بعض الرب على بعض. الجماعه اللي قاعدين احنا انا عند النبوخ اعمل ايه؟ انا بقى زي الاول ما تيجي، زي الاول ما تيجي، انت كده هو هتيجي، يعني انت كده هو هتيجي. طب ليه بقى سيدنا يوسف ما سمحش الاوامر؟ مش مراد العزيز قالت ايه؟ ولئن لم يفعل سورة يوسف ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال ايه؟ انا رب اعمل ايه؟ انا عبد المامور، انا بتاع يا ست عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا تحت امرك، انا عبد المامور يا رب اعمل ايه؟ عمل كده سيدنا يوسف؟ ولا قال ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. لا النهارده في ناس تقول لك لا والله مش دعوه الاوامر، انا عبد مامور. مين المامور؟ ايوه ده يكون يكون علاج يكون فلان. انا اقول له حاضر تمام يا فندم، حاضر يا فندم، انا خدت ساعتك اوامر يا فندم، ساعتك تشهر يا فندم، ولا تشهر عشان تسعه عشر يوم انت ما تقدر تعمل من ايش؟ السلام امال ايه؟ وانا عبد مامور. ولذلك بيخربوا بيوت ناس والعياذ بالله تحت عبد مامور دي. يجي يقول لك انا مكلف الاوامر اللي احنا نسيتها ويكتب عيالك برضه تحطك في السجن. اعمل ايه؟ الاوامر كده يعني انا عبد المامور مالش حق عليا وما في اكل عيشي يستدعي ان انا احنا نسيتك، فلازم احنا نسيتك عشان اكل عيش. امال ايه؟ ما اعمل ايه؟ طيب من عبد المامور الكلام ده. طب خلي المامور ينفعك في الاخر يا اخويا، اروح اقف في الاخر اقول ايه؟ يرجعوا بعضهم الى بعض القوم. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. فمين الشتم المطبوخين؟ فلازم يردوا. قال انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. دلوقتي الخطوه والخطوه كده احنا بل كنتم مجرمين، ده انتوا اصلا مجرمين من غيرنا، بنا ومن غيرنا انتم مجرمين. هيردوا الشتيمه. وقال الذين استضعفوا، خلي بالك، للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. كنتوا بتزنوا على بلادنا ليل مع نهار، خلي بالك بل نقوم ليلا نهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. التأمرون ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. ازاي ازاي؟ المفروض لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله امر الله امر وقال الخمر حرام. حاضر يا رب. ينظر امر بقى. اشرب الخمرة. مش قلت انا عبد المأمور اعمل ايه؟ معلش خلاص اعطوه يا ناس حر حر اسأل. لا ده نقول مش هشربها يعني مش هشربها ان شاء الله كان تستير امر. لا طب على ابنتك اعطوش السجن في سبيل الله ضر موت في سبيل الله. انما فالمكر الليل والنهار استمرون عن نكفر بالله ونجعل له اندادا. شركاء مجراء مجراء. خلي بالك كل اللي تحت عيونه الكلام ده اللي فوق بس مش هينفع والله. كل المذيعات هيقولوا الكلام ده اول ما انت كنت عاملين لنا من ضمن الاستوديو كوركيه مفيش واحد يتجرؤ والاوامر كده بتعيد على الشاشه يا ولاد. انت بتورنشي صنبره بتلمعي كده عشان تطلعي عاصيه لله شعر فاين مامصه متفلجه ولازم تتقعري بالكلام ولازم تعملي نفسك لقيها ولازم تطلعي على كده. طيب هي بتعمل كده لك والله دي وظيفتها. قالت ايه؟ امال اعمل ايه؟ طب طيب تعالي في الاخره بقى وشوف مين اللي عملت بكده وبيمسكي فيه قول له انت السبب. هينفعك في الاخره؟ اصبر. راوا العذاب وتقطعت بهم الايه؟ الاسباب. انت عارف اه عجب التاني عاوز العالم عشان كنت عاطيني الامر. انا رحت مسكت فين وخربت بيته زي ما انت قلت اهو. ها تعالى هو رب وده اللي ده كلام؟ لا استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واضروا الندامة لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق وما تربطش بالرئاسة ولا الحيوان وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هذه الدولة الى ما كانوا يعملون. هكذا لا يتخذ المؤمن المسلم الانداد لله يعني الوزراء المزراء. ازاي؟ بان يثبت لغير الله خصائص الالوهية. ايه خصائص الالوهية؟ الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان واحدا لله ومن اثبتها لغير الله يقول قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون الا لله. بل ما تبقى لله تبقى شركة بين الله وبين غيره يطعن فعل هذا في الشرك ان كان يعلم والعياذ بالله. هكذا موضوع خصائص الالوهية وعدم اتخاذ الانداد لله. اعتبارا بقى من الاربعاء بعد القادم ان شاء الله هنبتدي ناخد كل يوم خصيصة. ناخد بقى خصيصة من الخصائص ديت ونتكلم عنها بالايه؟ بالتفصيل.